بسم الله الرحمن الرحيم. إن من المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. أيها المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فجر جديد نعيشه معكم عبر أثير موجاتنا، موجات الإذاعة المصرية. ليلة جديدة ويوم جديد نستفتحه بالذي هو خير، حيث ننقل لكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة من مسجد كمال الدين الأفغاني بميدان الجامع بمصر الجديدة. أيها المستمعون الكرام، يقول المولى عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. كتاب الله مستمعين الكرام الذي هو نبراس كل المسلمين، ونحن اليوم حيث التاسع من شهر المحرم في عامنا الهجري الجديد عام 1431 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، مناسبة جليلة وأيام عظيمة نعيشها في رحاب كتاب الله تعالى. هذا الكتاب الذي قال فيه المولى عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذا هو كتاب الله. مستمعي الكرام، اليوم وعبر أثير موجاتنا، موجات الإذاعة المصرية، نستفتح كتاب الله مرة أخرى عبر أثير هذه الموجات مع فاتحة الكتاب والبقرة. تعالوا بنا نعيش مع كتاب ربنا جل وعلا وتلاوة قرآنية نستهل بها لقاءنا هذا مع القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا

يخادعون الله والذين آمنوا قالوا قاموا العذاب بسمعهم وأبصارهم وَإِذَا We'll be right back.